يلا لعب الصغير، يلا ندلل هالأمور، نمسكه سوا وين ماشي كل الدار يلف يدور. يلا يلا لعب الصغير، يلا ندلل هالأمور، نمسكه سوا وين ماشي كل الدار يلف يدور. يلا لعيونه أحلى اللعبات، لنسمع منه الضحكات، لعيونه أحلى اللعبات، لنسمع منه الضحكات. رح نلعب مع غميضة ورح نعطي مكعبات. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اسم الله عليك، يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اسم الله عليك، يا اختي. يلا اللاعب الصغير، يلا ندلل هالأمور، نمسكه سوا وين ماشي كل الدار يلف يدور. يلا منغطي ونقول وينا، ونكشف ونقول بخينا، بنغطي ونقول وينا، ونكشف ونقول بخينا. هيا حبيبي هيا، ونزغزغ ويسعد عينا. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اسم الله عليك، يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اسم الله عليك، يا اختي. يلا اللاعب الصغير، يلا ندلل هالأمور، نمسكه سوا وين ماشي كل الدار يلف يدور. يلا بدي ياكل نن نن نن، هالحلو طالع له كم سن. بده ياكل نن نن نن، هالحلو طالع له كم سن. منجيب له أكل بيحبه، احنا قلبنا عليه بيحن. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اسم الله عليك، يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اسم الله عليك، يا اختي. يلا اللاعب الصغير، يلا ندلل هالأمور، نمسكه سوا وين ماشي كل الدار يلف يدور. يلا ما حدا يبعدنا عنه او يحكي زهقته منه، ما حدا يبعدنا عنه او يحكي زهقته منه. احنا منحب اللعبه وبنضحك اكتر منه. يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اسم الله عليك، يا اختي يا اختي يا اختي يا اختي اسم الله عليك، يا اختي. يلا اللاعب الصغير، يلا ندلل هالأمور، نمسكه سوا وين ماشي كل الدار يلف يدور. يلا يلا اللاعب الصغير، يلا ندلل هالأمور، نمسكه سوا وين ماشي كل الدار يلف يدور. يلا يلا لعب الصغير، يلا ندلل هالأمور، نمسكه سوا وين ماشي كل الدار يلف يدور. يلا